Thank you. الله أكبر. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. لدينا أنكالا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. نعم. السماء وَنِعْمَ الْبَهُوَ تجدوه

وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا No.